نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله تعالى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. لقد امتدح الله في القرآن الكريم أسماءه العظيمة بوصفها كلها أنها حسنى، وتكرر وصفها بذلك في القرآن في 4 مواضع. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي هذه الآيات وصف لأسمائه سبحانه جميعها بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن كماله ومنتهاه، وهي تأنيث الأحسن للحسن، فهي على وزن فعلى مؤنث أفعل التفضيل معرفة باللام، أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه، بل لها الحسن الكامل التام المطلق لكونها أحسن الأسماء. وهو المثل الأعلى في قوله سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه وصفاته، ولذا كانت أحسن الأسماء، بل ليس في الأسماء أحسن منها، ولا يسد غيرها مسدها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم لكمالها في مبناها ومعناها، ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتها، فهي أحسن الأسماء، كما أن صفاته سبحانه أكمل الصفات. والوصف بالحسنى وصف لها كلها، فهي كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك، لأنها كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد. والله تبارك وتعالى لكماله وجلاله وجماله وعظمته لا يسمى إلا بأحسن الأسماء، كما أنه لا يوصف إلا بأحسن الصفات، ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأطيبه. وأسماء الله إنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفات كمال عظيمة لله، فما كان من الأسماء علما محضا لا يدل على صفة لم يكن من أسماء الله، وما كان منها ليس دالا على صفات كمال، بل إما دالا على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى المدح والقدح لم يكن من أسماء الله. فأسماء الله جميعها توقيفية دالة على صفات كمال ونعوت جلال للرب تبارك وتعالى، فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح وكمال، ولا ساغ وقوع الأسماء الدالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء الدالة على الرحمة والإحسان وبالعكس. فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك شديد العقاب، أو اللهم أعطني فإنك أنت القابض المانع، ونحو ذلك من الكلام المتنافر غير المستقيم. ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر، فالرحمن مثلا يدل على صفة الرحمة، والعزيز يدل على صفة العزة، والخالق يدل على صفة الخلق، والكريم يدل على صفة الكرم، والمحسن يدل على صفة الإحسان، وهكذا. وإن كانت جميعها متفقة في الدلالة على الرب تبارك وتعالى، ولذا فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة، لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله سبحانه بأنه حسنى كلها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال: ليس هذا بكلام الله تعالى. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. وعلى هذا فإن دعاء الله بأسمائه المأمور به في قوله فادعوه بها، فإن دعاء الله بأسمائه المأمور به في قوله فادعوه بها لا يتأتى إلا مع العلم بمعانيها، فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربما جعل في دعائه الاسم في غير موطنه، كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس، فيظهر التنافر في الكلام وعدم الاتساق. ومن يتدبر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه ما من دعاء منها يختم بشيء من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك الاسم ارتباط وتناسب مع الدعاء المطلوب، كقوله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وقوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهكذا الشأن في عامة الدعوات المأثورة. إن معرفة المسلم بهذا الوصف العظيم لأسماء الله تعالى وهي كونها حسنى يزيد فيه التعظيم لها والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها العظيمة، ويبعده عن منزلقات المحرفين وتأويلات المبطلين وتخرصات الجاهلين. هذا ويمكن أن نلخص المعاني المستفادة والثمار المجنية من هذا الوصف لأسماء الله في الأمور التالية: الأول أنها أسماء دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف، وهو الله تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال والجمال. الثاني أن فيها إجلالا لله وتعظيما وإكبارا وإظهارا لعظمته ومجده وكماله وجلاله وكبريائه سبحانه. الثالث أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل. ولذا كانت حسنى، وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة، كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. الرابع أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص، فالشر ليس إليه فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله